بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لا يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم يوم الجمعة، هو السابع من ربيعنا الآخر عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الأعراف. أنهينا في اللقاء الماضي سورة الأنعام، والآن نشرع بإذن الله وتوفيقه في قراءة تفسير سورة الأعراف من تفسير الجلالين. وقبل الدخول على هذه السورة، أولا، أن هذه السورة تعتبر من السور الطوال، السبع الطوال، السبع الطوال معروفة: البقرة وآل عمران، والنساء والمائدة، والأنعام، والأعراف، هذه هي السادسة. السابعة مختلف فيها، فقيل يونس، وقيل يعني الأنفال والتوبة، على خلاف، الله أعلم. فهي من السبع الطوال. من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، في صلاة المغرب قرأ الأعراف كاملة. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ طول الطولين، طول الطولين. ما هي طول الطولين؟ الأعراف. ما هي الطولان؟ قيل الأعراف والأنعام، وقيل الأعراف والمائدة. هذه السورة، سورة الأعراف، تعد ثاني سور القرآن بعد البقرة من حيث عدد الآيات، 206. سورة كم عددها؟ 205 أو 206. أيوة، 6 أو 5، يعني أطول سورة البقرة 286، ثم الأعراف، ثم آل عمران. لا، الشعراء آيات عددها كثيرة لكنها قصيرة جدا، قصيرة، يعني لو عددنا الصفحات لوجدنا أنها أقل بكثير. فهذه السورة، سورة الأعراف، وهي من السور المفتتحة بالحروف المقطعة، واختصت بألف لام ميم مع زيادة صاد. هذه السورة في الحقيقة إذا تأملناها تأملا دقيقا لوجدناها أنها تتحدث عن الصراع بين الحق والباطل، وهي قرينة الأنعام. الأنعام تحدثت، يعني مثل ما مر معنا الأنعام مرت معنا وفهمناها وأدركنا معانيها. الأنعام تتحدث عن أي شيء، وكثير من سور القرآن كثير إذا تأملت وجدت. الأنعام قسمت قسمين: القسم الأول تقريب عقيدة التوحيد، توحيد العبادة والإيمان بالله وعدم الشرك، من أولها إلى نصفها. النصف الأول في هذا الموضوع تقرير عقيدة الإيمان بأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يعبد في الأرض إلا الله، وكل المعبودات باطلة. بدأت السورة من أولها إلى النصف وهي تتحدث عن هذا الموضوع، تقرره. ثم لما جاء النصف الثاني أنه لا حاكم إلا الله، ولا محلل ومحرم إلا الله. أما الكفار فإما أنهم يحللون من عند تلقاء أنفسهم فيقول هذا حلال وهذا حرام، أو أنهم ينسبون إلى الله كذبا، يكذبون على الله بأن الله أباح أو حرم أو أجر. فجاءت الآية أن قل لا أجري فيما أوحي إلي محرما على طاعم، فالذي يحلل ويحرم هو الله. هذه السورة كاملة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فالسورة واضحة. سورة الأعراف تتحدث عن الصراع بين الحق والباطل، كأن استكمال السورة السابقة، كأن الله عز وجل بيّن للكفار أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه يجب أن يصرفوا عبادتهم لله، وأن يعلموا أن الذي يحرم ويحلل هو الله. ثم بعد ذلك إن التزموا، وإلا جاءهم التهديد والتخويف. التهديد والتخويف في سورة الأعراف: ما بدأت ببيان الصراع بين الحق والباطل وأن مصير أهل الباطل إلى الهلاك والتدمير، إلى الهلاك والتدمير. بدأت أول ما بدأت الصراع بين آدم وإبليس، أول بداية قصص قصة آدم مع إبليس، كيف قام الصراع بينهما واستمر الصراع، استمر الصراع إلى أن ذكرت السورة في آخرها ذرية آدم، أن الله بثهم في الأرض ذرية آدم. وإذ أخذ الله ميثاقا وإذ أخذ الله ميثاق الذين لا وإذ أخذ الله نعم في قوله تعالى وإذ نتق الجبل فوقهم كنا كأنه ظلة وظنوا أنه واقع خذوا ما أتيناكم نعم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذرية من ذرية نعم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا حديث عن ذرية آدم، وفي أوله عن آدم مع إبليس، ثم تحدثت في الوسط عن عرض عدد من الأقوام، من أولهم نوح مع قومه، ثم هود، ثم صالح، ثم بعد صالح لوط وشعيب، ثم أفاضت السورة طويلا في قصة موسى مع فرعون وموسى مع السحرة، وذكرت قصصا عن بني إسرائيل كأصحاب السبت وغيرهم إلى أن انتهت في قصص موسى عليه السلام. وأيضا أوردت لنا قصة غيبية لا نعلمها حتى ذكر القرآن، وهم أناس إذا جاء يوم القيامة حكم الله بين العباد، نجد أناسا تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا حسناتهم أدخلتهم الجنة ولا سيئاتهم أدخلتهم النار، فأصبحوا في مكان بين هذا وهذا. وهؤلاء يسمون أهل الأعراف، أهل الأعراف، والأعراف سور عظيم بين الجنة والنار، فإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وإذا رأوا إلى أهل الجنة فهم يطمعون بالدخول بالجنة، ولكن الله من رحمته سبحانه وتعالى إذا قضى بين الخلق فإن مصيرهم إلى الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون فدخلوها هؤلاء. فذكر الله سبحانه وتعالى حالهم بعدما ذكر أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ذكر هؤلاء. طيب، سورة واضحة فيها يعني هي تدور على حول ما ذكرنا، ولكن يتخللها موضوعات كثيرة، تخلل موضوعات كثيرة. طيب نبدأ على بركة الله. يقول المؤلف سورة الأعراف. نعم. الأعراف أصل ها؟ مع أن الأعراف كلام ذكر مرة واحدة. قصدك الأعراف ذكر مرة يعني في هذه السورة فقط؟ إيه، تكرر أكثر مرة في هذه السورة. سورة الأعراف، لأن هذه اللفظة لم ترد في القرآن، تميزت، وهذا كثير في القرآن، تسمى السورة باللفظة الغريبة فيها، إذا جاءت لفظة لم تتكرر في القرآن تسمى السورة. فيها أحيانا في أول كلماتها مثل الصافات وصاد وقاف، أول لفظة سمى الشمس وضحاها، الليل سمى بأول كلمة، وأحيانا في وسطها، في وسطها مثل التغابن، التغابن، وأحيانا يؤخذ من المعنى مصدر، مثل إذا طلقتم سمى الطلاق، إذا انشقت من انشقاق، كورت التكوير، وهكذا. التسمية أصلا فيها خلاف، هل هي توقيفية ولا اجتهادية؟ الصحيح أن تسمية السور توقيفية، وأن الذي سماها هو النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراف جاء في أحاديث كثيرة سورة الأعراف بهذا الاسم، فهي ثابتة، ثابتة. لماذا سمي هذا السور بالأعراف؟ ليش؟ نقول لارتفاعه، وكل شيء مرتفع يسمى عرف، ومنه عرف الديك، عرف الديك وعرف الفرس، عرف الفرس هو الشعر المرتفع على رأسه يسمى عرف، والديك معروف عرف الديك، وهي قطعة اللحمة الحمراء تكون على رأس الديك يسمى عرف. فالعرف هو أعلى الشيء دائما. طيب، يقول سورة الأعراف مكية ثم استثنى قال إلا واسألهم عن القرية الثمان أو الخمس آيات وعددها 205 أو 6 آيات نزلت بعد صلاة. كل هذه تحتاج منا إلى تحرير وإلى تأكد وتحقيق، هل فعلا واسألهم عن القرية نزلت؟ والأصل في نزول القرآن أن السورة تنزل كاملة، تنزل يعني على فترات أو كاملة، لكن إذا قيل مكية هي كلها مكية، ولا نستطيع أن نقول آية مدنية إلا بدليل. طيب، يقول 5 أو 6، لماذا اختلاف القراء في عد الآيات في الوقوف، هل هذه آية أو ليست آية، خلاف. طيب، يقول نزلت بعد صاد، هذه أيضا تحتاج منا إلى يعني استقراء، يعني طيب يعني ما محتاج إلى دليل هل فعلا نزلت هي بعد صاد، ما ندري، الله أعلم. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد، يقول الله أعلم بمراده بذلك. هذا منهج السيوطي وأيضا جلال المحلي، أنهم إذا جاءوا عند الحروف المقطعة الله أعلم لا يفسرون، وهذا منهج طريقة، حتى الشيخ السعدي في تفسيره سلك هذا المسلك، يقول الله أعلم، هذه من الحروف المتشابهة الذي لا نعلم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء الله أعلم، عين سين قاف الله أعلم. بعضهم يقول لا، هي حروف صحيح حروف هجائية لكن لها هدف، لها مغزى، لها هدف، فهي جيء بها لإعجاز العرب. تقول هذا القرآن الذي نقول أنه ألف لام ميم صاد أو هذه السورة هي من كلامكم، من كلامكم لابد أن تتدبروا وتفهموه، فإما أن تعملوا به وتؤمنوا به وتصدقوه أو تأتوا بمثله، فكأنه إقامة الحجة عليه وإعجاز العرب بأن هذا القرآن الذي ينزل على محمد هو من كلامكم تتكلمون به. طيب، يقول ولذلك دائما تأتي بعد الحروف المقطعة ماذا؟ الحديث عن القرآن، غالبا الحديث عن القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهكذا قال ألف لام ميم صاد، قال كتاب أنزل إليك، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج قضيق، الحرج يعني أنك يضيق صدرك، نعم، وضائق به صدرك، يضيق صدرك به، تنحرج تجد حرج. يقول حرج منه أن تبلغه مخافة أن تكذب، يعني يخشى أنه إذا قرأ عليهم وبلغهم السورة قرأ عليهم قالوا أنت كذاب، هذه أساطير الأولين أنت تأتي بها من هنا وهنا تفتري على الله، فوجد حرج صلى الله عليه وسلم منهم. طيب، يقول لتنذر به متعلق بأي شيء؟ بأنزل، كتاب أنزل إليك لتنذر، أي أنزل للنذارة أو للإنذار، به وذكرى، أي أنزل للإنذار وللذكرى، أي ينذر من يخالف ويذكر المخالف وغير المخالف، حتى المطيع تذكرة له للمؤمنين، وإذا قال وذكرى للمؤمنين به، المؤمنون هم المنتفعون بالذكرى، وذلك خاصه، وإن كان هو أيضا تذكرة للناس كلهم. طيب، قال قل لهم يا محمد اتبعوا، شوف دائما أحيانا في فواتح السور عجائب، تجد مفتاح السورة يعطيك معاني السورة كلها كاملة، موضوعات السورة، فكأن السورة هنا الآن بدأت بأي شيء؟ أنها إنذار وذكرى وتحذير، وينتفع المؤمنون بآياتها، والكفار تقوم عليهم حجة ويحذرهم الله، يحذرهم، لذلك قال هنا للإنذار والذكرى، ثم قال اتبع ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن، ولا تتبعوا، أي لا تتخذوا من دونه، أي من دون الله أي غيره أولياء، كيف عرفنا أنهم من دون الله؟ لأن هم يتبعون الأولياء الذين يخالفون به طاعة الله، هذه مفهوم المخالف، عرفت؟ فقال هنا أولياء تطيعونهم في معصيته تعالى قليلا ما تذكرون، أي تتذكرون تذكرا قليلا، يعني قليل ما تتذكرون هذا الشيء. يقول قرأت بالياء والتاء، بالتاء والياء، أي قليلا ما تذكرون وقليلا ما يذكرون، أو قليلا ما يذكرون، لأن تذكرون قرأت في قراءتين، تذكرون وتذكرون، تذكرون أصبحت فيها خمس قراءات، بالياء بالتاء والياء تتعظون. قال وفيه إدغام التاء في الأصل، في الأصل في الذال، تذكرون. وفي قراءة بسكونها تذكرون، خمس. طيب ما معنى ما هنا قليلا ما تذكرون؟ قال هنا زائدة لتأكيد القلة، ومثل ما ذكرنا القاعدة أن القرآن ليس فيه شيء زائد، ما يقال زائد، يقال للتأكيد، التأكيد. قليلا ما تذكرون أي قليلا ما مثلا تقول هذا للتقليل، معناه للتقليل، تقول معي شيء ما، يعني شيء قليل، واضح؟ يعني تذكركم ما هو قليل، قليل تذكركم ليس كثيرا، فأنتم تأتيكم الآيات ولكن التذكر عندكم قليل. طيب قال وكم من قرية أهلكناها، هذه فاتحة قوية، هذه الصراع، نهاية المحادين المشاقين لله الكافرين الضالين، هذه نهاية بداية يعني بداية حقيقة يعني مزعجة، وبداية مخوفة، تخويف شديد. وكم من قرية أهلكناها، يقول هنا كم، هنا كم تأتي في لغة العرب لمعنيين، كم استفهامية وكم خبرية. لما أقول كم معك من الدراهم استفهامية، كم الساعة استفهامية، أما أقول كم أهلكنا من القرون، كم من المال أنفقت، هذا ما يقصد أنك تعد عليه، يقول أنت تكثير، كم من المال أنفقت، كثير تمدحه. كم هنا خبرية. طيب يقول كم من قرية، يعني أهلكنا قرى كثيرة، وكم من قرون. طيب خبرية، يقول مفعول، كيف مفعول؟ يقول مفعول للفعل أهلكنا، أهلكنا كم كثير. هذا وجه من وجوه الإعراب. وفي وجه آخر أن كم هنا مبتدأ، مبتدأ وما بعدها خبر، مثل كم مثلا كم ريالا أنفقت، أنفقت هذه الجملة خبر كم، خبر كم. فكم هنا هو حملها على أنها مفعول، أي أهلكنا كم من قرية تريد أهلها، يعني هو عبر عن القرية وأراد أهل القرية، أهل القرية. وكم أهلكنا من قرية، يعني أهلكنا أهلها، القرية لا تهلك، الذي يهلك هم أهل القرية. أهلكنا يتضمن فعل وفاعل. إيه نعم. طيب. يعني ويكون كم هنا يعني خبر أو مفعول به. إيه نعم. هذا يسمونه يسمى باب الاشتغال. نعم. يسمى باب الاشتغال. إذا السماء انشقت تقديرها، إذا انشقت السماء انشقت. يسمى باب الاشتغال. زيدا ضربته. أنت ضربت الآن المفعول هو الضمير ولا زيد؟ قالك اشتغال المحل. هنا كم أهلكناها، ضمير ها هو المفعول ولا كم؟ نقول لا، ضمير هو المفعول، لكن أهلكنا نقدر أهلكنا كم، هذا يسمى باب الاشتغال، باب كامل في عند أهل النحو. طيب نعم أردنا إهلاكها، نعم قال أهلكناها، قال أردنا إهلاكها، كيف أردنا إهلاكها ويقول أهلكناها؟ يعني يقول لك كم قرية أردنا إهلاكها، لما أردناه جاءها بأسنا، لما أراد الله إهلاكها قدر الله عليه الهلاك نزل عليه الهلاك، هذا معنى. قال فجاءها، الفاء هنا يعني تفريع، يعني مرتبطة بأهلكنا، أهلكناها ثم جاءها مباشرة، فاء، لأن فاء تفيد السرعة، مثل قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجب، على طول فاستجبنا له فكشفنا، ما قال ثم، لو قال ثم تفيد التراخي مباشرة. أهلكناها فجاءها على طول، فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا، البيات هو الليل، المبيت ليلا، زين. أو هم قائلون، قائلون يعني قائل الكلام ولا كيف؟ أيوة، ليست من القول وإنما هي من القيلولة، قائلون يعني وقت القيلولة. قال قائلون يعني نائمون في الظهيرة، والقيلولة استراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، يعني قائل القيلولة هي ارتياح في النهار، في وسط النهار قبل الظهر أو بعده، بعضهم يقول قبل الظهر هي القيلولة، وبعضهم يتوسع في الأمر يقول ظهيرة. طيب يقول هنا، يقول أي مرة جاءها ليلا ومرة جاءها نهارا، يعني جاءها بالليل أو مصبحين، أو مصبحين، بعض القرى أهلكت ليلا وهم نائمون في فرشهم نزل عليهم العذاب، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم جاء مع الفجر سحر، مصبحين مشرقين مع شروق الشمس، وهكذا ينزل أحيانا وقت الشمس والحرارة، مثل قوم شعيب لما عذاب يوم الظلة، لما اشتد النهار عليهم والحرارة جاءتهم سحابة، سحابة ظلتهم، فجاءوا مشرعين كلهم ودخلوا تحت هذه الظلة، وكانت هذه الظلة في بدايتها هواء ونسيم بارد، فارتاحوا وجمعوا أنفسهم كلهم، ثم صب عليهم العذاب، عذاب يوم الظلة. فأحيانا يأتي في النهار أحيانا يأتي في الليل، نسأل الله العافية. طيب يقول نعم، قال فما كان دعواهم، أي قوله، إذ جاءهم بأسنا، ما كان كلامهم ودعاءهم يدعون ربهم ويسألونه إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني ما خلاص استسلموا، عرفوا حقيقة أمرهم، ما كان شيء، ما لهم حجة يتكلمون إلا أنهم اعترفوا بأنهم قد ظلموا أنفسهم. قال الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي الأمم الذين أرسل إليهم، من هم الأمم الذين أرسل إليهم الرسل، الله سيسأل الأمم كلهم، كما قال تعالى قال وقفوهم إنهم مسؤولون، أي نعم، فسيسألون. قال عن إجاباتهم الرسل، ماذا أجبتم الرسل، وعملهم فيما بلغهم، ولنسألن المرسلين، حتى الرسل يسألون، حتى الرسل في آخر سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ولنسألن المرسلين عن أي شيء، على أنهم بلغوا. وتشهد هذه الأمة لمن؟ للأمم السابقة، لما يأتي نوح يقول يا ربي أنا بلغت دعوتك إلى قومي وأنذرتهم ليلا ونهارا، فيأتي القوم يقول ما بلغنا، ينكرون، ولم يأتنا نوح، فينكرون ويجحدون، فتأتي أمة محمد، من يشهد لكم؟ قال أمة محمد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أنت تشهد وأنا أشهد، لماذا؟ لأن الله أخبرنا بالقرآن أن نوح بلغ، دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وعلانيا ما ترك شيء، فنشهد نحن على هؤلاء القوم أن نبيهم جاءهم وأقام عليهم حجة. طيب يقول فلنقصن عليهم بعلم، أي لنخبرنهم، القص الخبر، أي نعم، فلنقصن عليهم بعلم، نعم، أي لنخبرنهم عن علم بما فعلوه، يعني لما يؤتى بالأمم سيقص الله عليهم أخبار كل ما حصل مع نبيهم. أنتم مكرتم في يوم كذا وكذا، وفعلتم في يوم كذا وكذا، وآذيتم واستهزأتم وسخرتم وهكذا، وصلنا عليهم بعلم بما فعلوه، وما كنا غائبين. سبحانه وتعالى ما كان الله غائب عنهم، الله شاهد حاضر ورقيب. نعم. عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما عملوا، والوزن يومئذ الحق. يومئذ يعني يوم القيامة، يعني الآن تحدث السورة بإجمال عن الإهلاك، إهلاك الأمم، وأن الأمم سيؤتى بها يوم القيامة ويؤتى برسلها، ويقررون على أنه بلغوا الرسالات، ثم تأتي بعد ذلك موازين الحسابات والأعمال. قال والوزن يومئذ الحق، الوزن أي للأعمال أو لصحائفها، بميزان له لسان وكفتان. يقول ميزان له لسان وله كفتان توضع فيها الحسنات والسيئات، واللسان الذي يتحرك يرتفع أو ينزل. طيب هذا جاء في السنة. طيب كيفية الميزان وما مقداره وكبره، الله أعلم، هذه أشياء غيبية، أشياء غيبية لا نعلمها، هذا من المتشابه الذي لا يعلم، أشياء غيبية لا نعلمها، لكن في ميزان. طيب في سؤال، هل الميزان للأعمال ولا لأصحاب الأعمال يعني للناس؟ ما الذي يوزن، الإنسان ولا العمل؟ العمل، العمل والإنسان ما يوزن؟ كلاهما، حتى الإنسان يوزن. أي نعم. يقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى للرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، إذن هو يوزن. وفي قصة ابن مسعود تعرفونها، أنه صعد نخلة وكان النحيل الجسم، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود، والله إنها في الميزان أكبر وأعظم، فدل على أنها في الميزان. طيب إذن الوزن يشمل الأعمال ويشمل أصحاب الأعمال. طيب يقول والوزن كائن يومئذ أي حاصل يومئذ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة الحق، الوزن الحق، ومعنى الحق يعني الوزن العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسطة يعني العدل. طيب قال فمن ثقلت موازينه، هذا التفصيل لماذا جاء بالموازين حتى نعرف من ثقلت موازينه بالحسنات وهم المؤمنون الصالحون فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خفت الحسنات وثقلت عندهم السيئات، حسناتهم قليلة وثقلت، بعضهم ما عنده حسنات، راحت حسنات كلها في قيل وقال وفي كذا وأخذ أموال الناس المفلس. طيب يقول ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتصيرها إلى النار بما كانوا بآياتنا يظلمون، يجحدون الآيات ويظلمون ولا يؤمنون بآيات الله. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، معايش بالياء ولم تقرأ بالهمزة، معايش ما تقول معايش. أيوة. لماذا؟ لأن مفردها معيشة وتجمع على معايش، والمعايش مفردها معيشة، المعايش بالهمزة مفردها معيشة، لا ما في الهمزة، ما في معايش، معايش بالياء، معيشة تجمع على معايش. زين. ويقول ولقد مكناكم في الأرض، يعني مكناكم أعطيناكم ما تستطيعون تعملون به في الأرض، مكنا لكم القدرة بالفكر والعمل بالأيدي، مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش أي أسباب تعيشون فيها، تعيشون بها، جمع معيشة، أسباب من الزراعة والحرث وتربية البهائم بهيمة الأنعام والصناعات ونحوها. نعم. قليلا ما تشكرون، نفس الأولى قليلا ما تذكرون. قال المال تأكيد، هنا ما قال زائدة، قال تأكيد القلة. جميل. أي شيئا قليلا تشكرونه، الله أعطاكم مكن لكم وجعلكم معايش الأرض، لكن لا تشكرون الله، قليل الذي يشكر. نعم شيخنا. نعم السلام عليكم. عندي من قبل كذلك قال لي تأكيد الكل عندكم كيف؟ في آية سابقة السيوطي قال ما زائد وما زائدة لتأكيد الكل، هذا الأول. اي طيب كذلك ذكر يعني تأكيد الكل الثاني في الأول. في الأول قال تأكيد اي قرناه اي والثانية كذلك هنا بدون يعني بدون زائدة. اي نعم. ولكن السؤال يعني إذا قال السيوطي وغيره يعني زائدة، هل يعني ذلك أنه يمكن الاستغناء عنه؟ لأنه من هنا يعترف بتأكيد الكل، فكأنه يعترف أنه لا يعني لا يقصد زائدة بدون فائدة، يمكن الاستغناء عن هذه اللفظة. يعني كلمة زائدة ماذا يقصدون؟ زائدة من حيث الإعراب، من حيث الإعراب النحوي يقولون زائدة لا محل من الإعراب، هذا قصدهم. لكن نحن نقول يعني من باب التأدب ألا يقال زائدة، وإنما يقال جيء به التأكيد كما قال، وقال تأكيد قلة. وإلا لا يقصدون يعني زائدة من حيث المعنى؟ لا، ما يقصدون زائدة أنها لو حذفتها يستقيم الكلام، ما يقصدون هذا، يقصدون من حيث الإعراب، وبعضهم يقول صلة. جميل. إيه. طيب. طيب. ولقد خلقناكم، الخطاب لأهل مكة الذي أنزل عليهم القرآن، والمراد خلق آدم. كيف عرفنا أنه خلق آدم؟ مع أنه خلقهم، لكن لما قال ثم صورناكم عرفنا السياق للآباء. خلقنا آباكم آدم ثم صورناكم، أي صورناه وأنتم في ظهره. طيب، أليس الإنسان كل إنسان يخلق الله ويصوره في بطن أمه؟ طيب ليش قلنا آدم؟ لماذا حملناه على آدم فقط؟ نقول السياق ليش قال بعدها ثم قلنا الملائكة، دل على أنه مقصود به، المقصود به آدم. ثم قلنا الملائكة طيب اسجدوا لآدم، السجود هنا سجود تحية. متى قال الله لآدم الملائكة اسجدوا لآدم؟ لما اختبرهم بالعلم، عرضهم، عرض هذا نعم، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ما أعرف، قال لا علم لنا. لما قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فأنبأهم، فانتصر آدم بالعلم، انتصر وفاز بالعلم على الملائكة كلهم. شوف الملائكة عدد هائل وآدم واحد، فانتصر آدم، فالله شرفه بأن يسجد له سجود تحية ليس سجود عبادة، فسجدوا كلهم إلا إبليس، هذا مراد. قال هنا قال سجود تحية بالانحناء، فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن، كان من الملائكة أي معهم في العبادة فقط، كان بين الملائكة تعبد، لم يكن من الساجدين، يعني فرض، يعني امتنع، رفض أن يسجد، امتنع، لم يكن من الساجدين. قال تعالى ما منعك، ما منعك يا آدم، ما منعك يا إبليس، ما منعك ألا شف زائدة. ليش قال زائدة؟ لأن في سورة صاد قال ما منعك أن تسجد، أن تسجد لما خلقت بيدي، أن تسجد، هنا قال ألا تسجد، ألا. نحن ما نقول زائدة، نفسرها بوجه آخر حتى نخرج من كونها زائدة، فنقول ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ما الذي جعلك، ما الذي منعك، هل هناك مانع حيث صيرك بألا تسجد؟ واضح، فنقدر تقدير مناسب، نقدر ما يناسب، فنقول قال يا آدم، أو قال ما منعك شيء منعك ألا تسجد، جعلك لا تسجد، شيء جعلك لا تسجد، فنسلم من هذا. لا إذ حين أمرتك، نعم إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم تفضل. لماذا قال هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، لماذا بالجمع؟ لأن يخاطب أهل مكة، يخاطب الحاضرين، ويقصد به آدم. لقد خلقناكم، أي لأن الحاضرين هؤلاء يذكرهم بأصلهم آدم، يقول نحن خلقناكم، أي خلقنا أباكم آدم، يذكرهم بأصلهم. العام يراد به المخصوص. أي نعم أحسنت. طيب قال أنا خلق قال أنا خير منه. شوف جاء بالمقاييس وبالعقل، تحكم بالعقل المقاييس. الله أمرك امتثل امتثل. هذا خطأ من كثير من الناس، لما أمر بشيء قال يعني يدخل العقل ويقول كيف ما يمكن هذا، ما يمكن، ما يمكن في عقلك، لكن في شرع الله يمكن، عليك أن تستجيب استجيب. طيب قال قال فاهبط منها أي من الجنة، وقيل من السماوات، فما يكون ينبغي نعم لك أن تتكبر فيها، وما يمكن تتكبر في الجنة ولا في السماوات، فاخرج منها أي من الجنة إنك من الصاغرين الذليلين. نعم قال أنظرني، سأل الله أن ينظره. لماذا؟ لحكمة، لحكمة، وهو قيام الصراع بين الحق والباطل. قال قال أنظرني أي أخذني إلى يوم يبعثون، أي الناس، أي إلى يوم القيامة. قال إنك من المنظرين، وفي آية أخرى إلى يوم الوقت المعلوم، أي النفخة الأولى. قال فبما أغويتني، شوف هذه كلمة لازم نعرف معناها على الصحيح. هل الله يغوي؟ هذا كلام خطير. الله يغوي ولا ما يغوي؟ نعم أيوة، تقدير كوني، ها؟ إرادة كونية، هذه وجه. وجه الثاني أن الله يغوي من يكون هو سبب الإغواء، ويظل من يكون سبب الضلال، ويهدي من يكون سبب الهداية. والله أعطى الإنسان، أعطاه وأعطى كل مخلوق حتى إبليس، أعطاه القدرة على أن يسلك طريق الخير والشر. فإذا سلك طريق الخير طريق الشر وأغوى نفسه وظل بنفسه، فإن الله يغويه زيادة. إذا لم يعد إلى الله، إن تاب ورجع هداه الله واستقام. إذا استمر في طغيانه يدرهم الله في طغيانهم يعمهون. فقوله هنا بما أغويتني أي بأن أن الله يعني أغواه لما غوى، لأنه لما امتنع من السجود وعصى الله أغواه الله، أغواه بسبب ذنب سابق. واضح؟ يقول في أغوائك لي، والباء في القسم أي والله، هنا فبما أي والله، الباب القسم وجوابه لأقعدن، جواب القسم، لأن كل قسم له جواب. طيب لأقعدن لهم أي لبني آدم صراطك المستقيم، أي على الصراط الموصل إليك، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من كل جهة، فأمنعهم من سلوك عن سلوكهم. قال ابن عباس ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي مؤمنين. شوف كيف أداوة الشيطان للإنسان، ما ترك شيء، آتيهم بين أيديهم ومن خلفهم، ما ترك شيء، ولكنه ضعيف جدا أمام المؤمن إذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله واعتصم، فإنه يهرب، ولا قيمة له ولا قدرة على الإنسان، كما قال سبحانه قال إلا عبادي، ليس لك عليهم سلطان إلا عبادي. أما الذي ليس له ذكر ولا تعود فالشياطين تتسلط عليه، أخرج في الشوارع وشوف كيف الشياطين تلعب في بني آدم، لأنهم لا يذكرون الله ولا يتعودون. لو تعود واحد منهم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لفر، لكنهم لا يذكرون الله ولا يتعودون، الشياطين قد تسلطت عليهم، تسلطت عليهم. وذلك في آية في سورة الإسراء قال لأحتنكن، لأحتنكن، شلون احتنك؟ الحنك ما هو؟ هذا الأسفل، أسفل الرأس سمى الحنك، حنك. الشيطان قد وضع حبل وبدأ يأخذ الإنسان يحتنكه، لأحتنكن ذرية، يسحبه كما تسحب الخيل أنت والإبل والبهيمة الأنعام، تضع في حنكها حبل وتبدأ تجرها في كل طريق أنت تسيرها. والشيطان الآن، الشيطان الآن جالس يضع الحبال في أحناكهم ويلعب بهم، وهم يركضون وراءه، يركضون. لأتينهم بين أيديهم، هنا هناك قال في سورة الإسراء ماذا؟ ثم لأتينهم، لا في قال قال واستفزز ما استطعت منهم بصوتك، أي الغناء بصوتك، نعم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجلك، يعني الخيول والرجال الذين يمشون على الأقدام الراجلين، وشاركهم في الأموال. الآن يشاركهم الشيطان في أمواله، وشاركهم في الأموال والأولاد، ويشاركهم في الأطعمة وفي البيوت، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهنا قال نعم قال اخرج منها مذؤوما، قال بالهمزة مذؤوم أي معيبا منقوتا، مدحورا أي مبعدا داحر بعيد عن الرحمة، لمن تبعك منهم من الناس، اللام هنا للابتداء، أو موطئ القسم، القسم يعني والله لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، منك ذريتك ومن الناس، منكم أجمعين أي من آدم من إبليس وذريته ومن ذرية بني آدم ممن يتبع الشيطان من الناس. وفيه تغليب الحاضر على الغائب، شلون تغليب الحاضر على الغائب؟ لأنه يخاطب آدم وذرية ما بعد جدد، يخاطب الشيطان وذرية آدم غير موجودة كلها. زين، قال وفي الجملة معنى جزاء، وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية، أو من الشرطية أي من تبعك أعذبه لأمن جهنم. يقول هذا معنى الجزاء، يعني من تبعك من بني آدم يا إبليس لأعذبنه. طيب نقف عند هذا القدر، عند الآية 19، وهي قول الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك. انتهى الآن الحوار مع من؟ مع إبليس ومع الله سبحانه وتعالى، لما أمره بالسجود لآدم وأمر الملائكة فسجدوا إلا إبليس وقال ما منعك ألا تسجد، انتهى الكلام. الآن توجه خطاب لآدم اسكن أنت وزوجك. طيب نقف عند هذا. نعم، نجيب الشيطان للإنسان عن يمينه وعن شماله وعن قلبه، أن عن يمينه يعني يأتيه من باب الطاعات.